من مات عليه صيام صام عنه وليه، يعني شرع على وليه يصوم. وقد رفعت رفع نساء كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، هذا يقول أمي ماتت عليها شهر، هذا يقول أمي ماتت عليها صام شهرين، وهي تقول أمي ماتت عليها كذا، ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اقروا اقرا عن أمك. رأيت فلو كان على أمك دين كنت قاضي يقول الله فالله حق بالوفاء، والآخر يقول ماتت عليها حج، والآخر يقول ماتت عليها نذر، ويأمرهم بالقضاء عليه الصلاة والسلام. هكذا إذا مات بعد صوم رمضان يقضي عنه أنبه أو أخته أو أبوه أو ولده. حديث عائشة في النوم أحمد أن النبي سئل عن من مات بعد صوم رمضان قال إن صيام فأقضي عنه، قال نعم أقضي عن أمه. فيستحب المؤمن أن يقضي عن أبيه وأمه ونحو ذلك إذا كان عليهم دين من الصيام، كفارة أو نذر أو صوم رمضان، يشرع لها أن يؤدي عن قريبه من أب أو أم أو غيرهما. وفق الله في ذلك. حديث الحمى حظ المؤمن من النار. ما أتذكر فيها. على كل هذه من أسباب تكفير السيئات. الحمى من أسباب التكفير وحط الخطايا. كسائر الأمراض. صلى الله عليه وسلم. لو كان مثلا أصابت حمى في أيام الشتاء مثلا يتروش ما باردة صلى الله عليه وسلم. ظاهر الحديث لا مهم ما بارد. مناسب يعني لا يزعجه. يبردها ما بقى الماء بالماء البارد، يعني مثلا الماء يبرد عليه يخففها يكون مناسب حتى لا يعني يشوش عليه. وقال ان الطب النبوي بالتجربه لا بالوحي. يقول رب جل وعلا وما انطق له ان هو الا وحي يوحى. السلام عليكم. حديث ثلاثة الذين طرقوا من الصحابه اي طرقوا اهلهم ليلا مع الرسول في غزوه فوجد كل واحد منهم عند زوجته رجلا. النبي نهى أن يطرق ليلا عليه الصلاة والسلام، أمر أن لا يطرق الرجل أهله ليلا إلا يخبرهم يعني. فلما قدم صلى الله عليه وسلم آخر النهار نزل حول المدينة ثم دخلها، لأن قد يأتي أهلها لحالة غير مرضية، وفي الحديث الآخر لا يتخون أهله. السنة للمؤمن أن لا يقدم ليلا إلا إذا كان قد أخبرهم، وإلا يصبح. هل هذا ثابت عن ثلاثة الصحابة؟ ما أذكره. صلى الله عليه وسلم اسم ملاك، هل في شيخ صلى الله عليه وسلم؟ ما يسمى من أسماء ملاك، ما يسمى في المرأة، يسمى في الرجل. السلام. ما يسمى جبريل وميكائيل. تجزئ الصيام يا شيخ على الأولاد. تجزئ الصيام على الأولاد. وصاروا خمسة أولاد، الواحد يصوم بمثل ستة أيام. ما في مال على الأولاد أو الإخوة أو غيرهم. هذا يصوم خمسة وهذا يصوم خمسة عشرة أيام وهذا يصوم. لكن صاموا كلهم في يوم واحد. الله ما يرضى الحمد لله. عموم. مما تعرفين كلهم صام يوم، كلهم صام يوم. يأثمون أنهم يقضوا عنه يا شيخ؟ لا مستحب، مستحب معهم أنا مشروع.